ما لا يصح رهنه، لأن ما يصح بيعه يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، مثل ما لا يصح رهنه كالوقف لأنه لا يصح بيعه، وكأم الولد لأنه لا يصح بيعها، وهكذا الأشياء التي ذكرها المؤلف والتي سيذكرها إن شاء الله. يقول رحمه الله: ولا يصح رهن المكاتب لتعذر استدامة قبضه، لأن المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمبلغ من المال يؤديه نجوما، اشترى نفسه ب10,000 مثلا يؤدي كل شهر كذا، او يؤدي كل 6 أشهر كذا، او يؤدي كل سنة كذا، هذا المكاتب. يقول: ولا يصح رهنه لتعذر استدامة قبضه، لأن المكاتب الأصل أنه اشترى نفسه ينطلق يتكسب ويعمل لأجل أن يؤدي النجوم والأقساط التي عليه، لتعذر استدامة قبضه، ويتخرج أن يصح. قول آخر أنه يصح على أنه لا يلزم استدامة قبض الرهن، يعني إذا لم نشترط قبض الرهن صح رهن المكاتب، لأن المكاتب يعمل ويؤدي، وإذا كان مرهون إذا كان رهنا فإن النجوم التي يسددها تكون رهنا معه، فإذا وفى كل ما عليه عتق وصارت النجوم التي سلمها والأقساط صارت هي الرهن عبارة. نعم. ويتخرج أن يصح إن قلنا استدامة القبض غير مشترط، وأنه يصح بيعه، وأنه يصح بيعه ما دام عليه نجوم، لأنه محتمل أن يعجز أو يعجز نفسه، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، يجوز أن يشتري نفسه مثلا ب100,000 ريال من سيده، يؤدي في كل شهر 1,000، فإذا أدى الأقساط كلها إلا قسط واحد فكر في نفسه بأنه إذا عتق تكفل بنفسه وبمن يعود، والآن متكفل به سيده، تراجع عن طلب الحرية وأحب أن يبقى يخدم سيده، فعجز نفسه بقي رقيق حتى لو سدد أكثر الأقساط يبقى رقيق، وإذا سدد فالأقساط التي يسلمها تكون رهنا مكانه، مثلا هو اشترى نفسه ب100,000، كل ما سدد قسط يضاف إلى ما قبله ويكون رهنا. نعم. ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه، نجوم الكتابة يعني هي أقساط الكتابة، إذا كان في كل شهر 100 أو في كل شهر 1,000 أو في كل شهر 500 وهكذا. نعم. وإن عتق بقي ما أداه رهنا، وإن عتق يعني بتسديد الأقساط كلها يكون ما أداه من الأقساط هي الرهن. نعم. كالقن إذا مات بعد الكسب، كالقن، القن من هو الرقيق الخالص، إذا مات يذهب تذهب عينه، لكن ما الذي يبقى رهنا مكانه؟ الأقساط الكسب الذي اكتسبه حال رهنه. فمثلا اشترى منه شيئا ما وقال ماذا تعطيني رهن؟ قال أعطيك هذا الرقيق. استلم الرقيق على أنه رهن، وجه الرقيق إلى أن يعمل، عمل هذا الرقيق وتحصل على 1000، 2000، 10، 20، 30، 50 وهكذا، ثم مات قبل أن يسدد الدين وقبل أن يسدد من الرهن. الرهن الرقيق مات، ماذا يكون وأين الرهن يكون حينئذ؟ الكسب الذي جمعه الرقيق قبل موته هو الرهن. كذلك المكاتب إذا عتق تكون النجوم والأقساط التي سددها قبل عتقه رهنا مكانه، كالقن إذا مات بعد الكسب يكون ما كسبه هو الرهن. نعم. وجميع هذه المعاني عيوب لها حكم غيرها من العيوب. وجميع هذه المعاني عيوب، يعني مثل رهن المكاتب ورهن الأشياء الأخرى التي تبين فيها شيء من الضرر أو من العيب أو مات أو انتقل أو نحو ذلك، هذه كلها عيوب إذا كان المرتهن لم يرضى بها أول الأمر فلا تثبت ولا تكون رهنا، وإنما إذا رضي بهذا العيب فهو يصبر ويرضى بما ينتج عن ذلك من ضرر عليه، ودينه في ذمة المدين لا يتأثر بتلف الرهن ولا بعتق الرهن ولا ببيع الرهن ولا بغير ذلك من الأمور. نعم. فصل. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد لأنه مما يجوز بيعه، وإيفاء الدين من ثمنه فأشبه الثياب. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد، أشياء ما تتحمل البقاء، والدين قد يكون أجله قصير وقد يكون أجله طويل. فمثلا اشترى منه شيئا على أنه يسلم القيمة مثلا بعد غد يوم الأحد، قال يا أخي أخشى أن تفلت مني قبل يوم الأحد، أريد رهن. قال أعطيك هذه الصناديق من التفاح. من المعلوم أن التفاح ما يصبر فترة طويلة، يصبر يومين ثلاثة خمسة لكن ما يصبر طويل، هذا مما يسرع إليه الفساد، لكنه يصبر إلى وقت محل الدين، محل الدين يوم الأحد، إن سدد يوم الأحد ولا يباع، هذا يسرع إليه الفساد لكن محل الدين قبل فساده، فيصح رهنه على هذه الحال. ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد لأنه مما يجوز بيعه، إذا مثلا صار يوم الأحد مثلا ولم يسدد يطالب المرتهن ببيع هذه الصناديق من التفاح ويسدد الدين. نعم. فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه. فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي منه الدين. التفاح يصبر إلى يوم الأحد والاثنين والثلاثة مثلا، فإذا حل الدين يوم الأحد ولم يسدد بيع الرهن وسدد منه. نعم. وإن كان يفسد قبل الحلول وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب جفف. وإن كان يفسد الرهن قبل محل الدين مثلا، الدين يحل في واحد رمضان، وقال مثلا ماذا تعطيني رهن؟ قال أعطيك هذه الصناديق من التفاح، التفاح ما تصبر إلى رمضان، أو قال أعطيك هذه الصناديق من العنب، من العنب، العنب ما يصبر عنب لكنه يمكن تجفيفه فيكون زبيب، فيصح رهن هذا وهذا، يصح رهن ما يسرع إليه الفساد قبل محل الدين، ويصح رهن ما يمكن علاجه وتجفيفه. أما العنب قال فيجفف ويكون زبيبا ويكون رهنا والزبيب يصبر. وأما التفاح فممكن أن يباع وتحفظ القيمة رهن إذا خشي عليه من الفساد، فيباع لحساب صاحبه الذي هو الراهن ثم تحفظ القيمة رهنا. نعم. فإن كان الدين، فإن كان الدين يحل قبل فساده بيع وقضي من ثمنه، مثل المسألة الأولى إذا كان الدين إلى يوم الأحد قريب. نعم. وإن كان يفسد قبل الحلول، قبل الحلول، الحلول في رمضان، والتفاح مثلا والعنب لا يصبر إلى رمضان. نعم. وكان مما لا مما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب، كالعنب، العنب ممكن إصلاحه ويكون يصبر، الآن هو عنب فإذا جفف صار زبيبا ويصبر. نعم. ومؤونة تجفيفه على الراهن، لأنه ماله، من الذي يتولى معالجة الشيء أو حفظه أو مصاريف حفظه كلها تبع على الراهن لأنها ملكه. نعم. لأنه من مؤونة حفظه فأشبه نفقة الحيوان، نفقة الحيوان إذا كان رهنا على الراهن. نعم. وإن كان مما لا يجفف فشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلى ذلك، وإن كان لا يصبر ولا يمكن تجفيفه كالتفاح مثلا، فإذا خشي عليه من الفساد يباع وتحفظ القيمة رهنا مكانه. نعم. وإن لم يشرطاه ففيه وجهان، أحدهما يصح الرهن ويباع كما لو شرطه لأن الحالة تقتضي ذلك، لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيف العنب. والثاني لا يصح لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق فلم يجبره عليه كغيره. إذا كان الرهن مما يفسد قبل محل الدين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يشترط بيعه، أو يسكت عن هذا الشرط، أو يشترط الراهن عدم البيع، يقول أنا أرهنك هذا التفاح لكن على شرط ألا تبيعه، ما أرضى أن يباع. ثلاث حالات: أن يشترط البيع، يعني اتفق على أنه رهن ثم يقولون نبيعه، هذا واحد. الثاني أن يسكت. الثالث أن يشترط الراهن عدم البيع، يقول لا يباع. ففي المسألة الأولى إذا شرط البيع صح، لأنه متى ما خشي عليه من الفساد يباع وتكون قيمته رهنا مكانه. الثاني، الحالة الثانية أن يسكت، وهذه فيها احتمالان، قالوا احتمال يصح لأنه يباع، لأن المالك ما يرضى بفساد ماله، فسكوته ورهنه إياه إذن بالبيع ولو لم يعلن، فيباع ليحفظ تحفظ القيمة. الاحتمال الثاني قالوا لا يباع مال الرجل بدون إذن منه وقبل حلول الدين، لا يباع بدون إذن منه وقبل حلول الدين، بعد حلول الدين ممكن يبيعه الحاكم، لكن قبل حلول الدين وهو لم يأذن لا يباع فيفسد الرهن. الحالة الثالثة أن يشترط الراهن عدم البيع فيفسد الرهن مطلقا، هذا بلا احتمال لأنه شرط شرطا ينافي كونه رهن. ما الفائدة من كونه رهن؟ لأجل أن يباع لسداد الدين، فشرط شيئا ينافي صفة الرهن فلا يصح. نعم. وإن شرط أن لا يباع فسد وجها واحدا، لأنه إن وفي بشرطه لم يمكن إيفاء الدين من ثمنه. نعم. وإن رهنه عصيرا صح لذلك، فإن تخمر خرج من الرهن لأنه لا قيمة له، فإن عاد خلا عاد رهنا لأن العقد كان صحيحا، فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال المعنى عاد الحكم، كما لو ارتد أحد الزوجين ثم عاد في العدة عادت الزوجية. وإن رهنه عصيرا صح، أعطاه رهنا بالدين الذي عليه عصير عنب أو عصير تفاح أو غيره، قد يطرأ على هذا العصير أن يتخمر يكون خمر، وقد مر بنا أنه إذا تخمر تجب إراقته إلا في حالة، متى؟ إذا كان عند خلال، إنسان مهنته إنتاج الخل، فيترك بيده لعله يتخلل بنفسه فيعود حلالا، لأن العصير حلال، فإن تخمر حرم وتجب إراقته، فإن خلل بعمل فلا يصح ولا يحل، فإن تخلل بنفسه عاد حلالا، ولا يترك العصير إذا تخمر بيد أي شخص، وإنما يترك بيد الخلال اللي مهنته إنتاج الخل، لأنه قد يزيد فيه شيء على شيء، أو تزداد حرارته أو نحو ذلك فيتخمر فيفسد، ثم قد يعود خلا بعد هذا فيصح. فإذا رهنه عصير وتخمر وجبت إراقته وفسد، صار كأن لا رهن. فإن عاد هذا العصير وتخلل عاد رهنا لأنه أصبح حلال فأصبح رهن. قال مثل ما لو ارتد أحد الزوجين وعاد من ردته تاب وأناب في العدة، في عدة المرأة، فإن الزوجية تعود بحالها. إيضاح ذلك، زوجان مسلمان ارتد الرجل ينفسخ النكاح، لأنه لا يصح أن تبقى المسلمة تحت عصمة رجل مرتد، والمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لكن النكاح ينفسخ بردته، فلا يصح أن تبقى المسلمة عند شخص مرتد تارك للدين مفارق لجماعة المسلمين، ويحرم عليها أن تمكنه من نفسها، إذا ارتد انفسخ النكاح، هل يسوغ لها أن تتزوج يوم ردته أو بعد يوم أو يومين من ردته؟ لا، عليها أن تعتد بعد فسخ هذا النكاح، تعتد. فإن خرجت من العدة والرجل على ردته حل لها أن تتزوج من شاءت، وإن عاد إلى الإسلام قبل أن تنتهي عدتها عادت إليه بالنكاح الأول، عادت إليه بالنكاح الأول. شبه العصير الذي تخمر ثم تخلل مثل الزوجين اللذين ارتد أحدهما ثم عاد إلى الإسلام، فإن الزوجية تبقى. كذلك العصير رهنا، فتخمر صار حرام خمر يجب إراقته، تخلل عاد إلى الحل. كذلك الزوجان ارتد أحدهما، اعتدت المرأة في أثناء العدة أسلم وتاب وأناب واستغفر ورجع إلى الله، عادت الزوجية. فإن تمت عدة المرأة قبل أن يرجع إلى الإسلام بعدما يحكم بردته وكفره، حينئذ تتزوج من شاءت. نعم. وإن كان استحالته قبل القبض لم يعد رهنا لأنه ضعيف، فأشبه الردة قبل الدخول. وإن كانت استحالته قبل القبض فسد، صار لا رهن. مثلا قال له: ماذا تعطيني رهن؟ قال: أعطيك عندي قوارير من عصير العنب، أعطيك إياها رهن. قال: حسن، جين قبلت. قبل أن يقبض هذه القوارير لاحظ أنها تخمرت، أزبدت، حصل فيها الزبد، ينتظر قال لعلها تتخلل فتكون رهن. لا، لأن أصل الرهن ما لزم إلى الآن بالقبض، ما قبض فيفسد. يقول: مثل ما لو ارتد أحد الزوجين بعد العقد وقبل الدخول، هل يكون هناك عدة وانتظار وتربص؟ لا، يبطل النكاح مباشرة بردة الرجل، ولا ينتظر ولا عدة للمرأة غير المدخول بها. نعم. فصل: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مطلقا وبشرط التبقية، لأن الغرر يقل فيه لا لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع. هذه المسألة من المسائل المستثنات مما لا يجوز بيعه ويجوز رهنه، أمور لا يجوز بيعها ويجوز رهنها، هذه واحدة. قال: فصل: ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مطلقا وبشرط التبقية. تقدم لنا أنه لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، ويصح بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. إنسان جاء إلى الفلاح وعنده النخل مثمر لكنه شيص، فجاء ليشتريه، فإذا قال: أشتريه لكن أشترط عليك أن يبقى لعله يصلح، هل يصح؟ لا. اشتراه وقال: أشتريه على أني سأقطعه في الحال لأن عندي بهيمة أنعام أريد أن أقدمه لها تأكله، يصح. اشترى الزرع وقد بدأ فيه السنبل على أوله، قال اشتريه على شرط ان يبقى وتسقيه حتى يبدو صلاحه، هل يصح؟ لا. قال اشتريه على اني ساقطعه لاني ساجعله علف، يصح. هذه المسألة رهنه رهن ثمرة قبل بدو صلاحها او زرع قبل اشتداد حبه، يصح، لان هذا ليس ببيع وانما هو لتوثيق الدين فقط، والغرر فيه ليس محققا، ولو حصل فالدين في ذمة المدين ما يتأثر. النخل مثلا بدأ صلاحه وأثمر ثمرة طيبة رهن، الرهن الثمر مثلا التمر ما صلح أو جاء صار فيه صلاح وفساد أو نحو ذلك، هل يتأثر الدين؟ لا، الدين في ذمة الرجل، وإنما هذا لتوثيق الدين فقط، لتوثيق لتسديد القيمة منه. فيصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع الأخضر مطلقا، يعني مطلقا هذه الثنتين بشرط البقاء وشرط القطع، كل واحد يصح رهنه بشرط البقاء وبشرط القطع وبشرط التبقية، لأن الغرر يقل فيه، لأن الدين في ذمة الرجل، والرجل له حقه، له الدين. فإن صلحت الثمرة وصارت تساوي مثلا 10,000 والدين 1,000، فإنه يسدد 1,000 والباقي يعود إلى الراهن. الدين 1,000 والثمرة فسد أكثرها ولم ينتج منها إلا في حدود 500 ريال فقط، والدين 1,000، هل يسقط الدين؟ لا، الدين في ذمة الرجل، ساوى الرهن 5,000 أو ساوى 500، فالدين في ذمة الرجل، وإنما هذا الرهن للاستيثاق، توثقه فقط. نعم. قال القاضي: ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه، لأن قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه ثم يقبضه ثم يقبضه، وإنما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمنه وهو منهي عنه. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله، لأن فقهاء الحنابلة إذا قالوا قال القاضي فالمراد به أبو يعلى وليس القاضي عياض، وإنما القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة. ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه، هذه مسألة أخرى مما يصح فيها الرهن ولا يصح فيها البيع. إيضاح هذا: رجل اشترى 100 صاع من القمح من فلان، وقبل أن يستلم الآصع هذه جئته أنت وقلت له: إنني علمت أنك اشتريت من زيد 100 صاع من القمح. قال: نعم وهو كذلك، لكني ما استلمتها إلى الآن. قلت له أنت: أريد أن أشتريها منك وأنا أستلمها من زيد، خذ المكسب وحولني على زيد وأنا أستلمها منه، مكسب 100 ريال ويبيع عليك الآصع التي اشتراها من زيد، ما حكم تصرفكم هذا؟ هذا لا يجوز، باع عليك ما لا يصح بيعه حتى يقبضه، لأنه إلى الآن ليس في ضمانه، وفي ضمان من هو بيده، وهذا الذي أنت تخاطب معه ما في يده شيء إلى الآن، فما يصح أن يبيعه عليك لا بربح ولا بخسارة، لأنه ربح إن أربحته ربح فيما لم يضمنه ولا يجوز حتى يقبضه. واضح؟ الصورة الثانية، بعت على صاحبك هذا شيئا ما وقلت له أعطني رهن يا أخي، أنا أخشى ألا تتمكن من التسديد عند الحلول، أعطني رهن. فقال ما عندي ما أعطيك. قلت له أنا علمت أنك اشتريت من زيد 100 صاع من القمح، فقال نعم وهو كذلك، أنا اشتريت من زيد 100 صاع من القمح لكن ما قبضتها إلى الآن، وأنا علمت من بدراستي على أنه لا يصح أن أبيع عليك ولا أن أرهنك ما لم أقبضه. تقول لا، أنا أفقه منك في هذا، يصح أن تعطيني إياه رهن ولا يصح أن تبيعه علي، لأن الرهن الهدف منه توثيقة الدين، ما في بيع ولا شراء، الرهن هذا ملك للراهن، زاد أو نقص، ضمنه أو لم يضمنه، هو ملكه. فيجوز رهن ما لا يجوز بيعه، لأن الرهن في هذه الحال مقصوده يحصل، بخلاف البيع فلا يجوز بيع ما لم يضمن. ثم إن هذا المشتري 100 صاع من القمح يقول لك نعم أنا اشتريت 100 صاع من القمح، فأنا وكلتك، اذهب واستلمها نيابة عني وضعها عندك رهنا، أو يقبضها هو من زيد ويقبضك إياها بعد ما تتفقان على أنها تكون رهن، ولا ضرر على أحد منكم، لأن الغرض من الرهن توثيقة الدين وقد حصلت. والرهن ليس ببيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من راهنه، هو تبع راهنه، من كله، حلاله زاد أو نقص هو له. نعم. وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل لأنه مجهول حين حلول الحق، فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه. وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل. مثلا أشياء توجد شيئا فشيئا، مثلا رهنه هذه الشجر من الطماط، شجر طماط جعلها رهن، مشوا عليها الآن نظروها عرفوها، إلى متى الدين؟ الدين إلى 10 أيام، الدين إلى 10 أيام، حل الدين خلال 10 أيام سدد الحمد لله، ما سدد يباع هذه الشجرة الطماط ويسدد منها. هذه الصورة الدين مدته 3 أشهر، 3 أشهر الآن الطماط على أوله وبدأت الحبيبات فيه، خلال 3 أشهر تستوي هذه الصغيرة ويوجد شيء جديد، ما دخل في الرهن، حينئذ يفسد الرهن، لأنه يصير فيه اشتباك، شيء داخل في الرهن وشيء ليس بداخل في الرهن، فمن يميزه؟ يعني من المعروف أن شجر الطماط مثلا ينمو شيئا فشيئا ويتكاثر مثلا، ومثل الباذنجان ومثل غيرها من الشجر التي ينمو فيها، يستجد أشياء ما كانت موجودة، ومثل الرمان يستجد أشياء ما كانت موجودة وقت اتفاق الرهن. قال بهذه الحال لا تتميز فالرهن باطل، لأنه مجهول حين حلول الحق، لأنه ما يحل الحق إلا بعد 3 أشهر، يكون في شيء داخل تبع الرهن وشيء ليس تبع الرهن فلا يتميز، فلا يمكن إلغاء الرهن على مقتضاه. نعم. وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز، لأنه لا غرر فيه. وإن رهنها بدين حال كالمثال الأول، الدين يحل مثلا بعد 5 أيام فلم يسدد بعد 5 أيام يباع هذا الرهن، شجر الطماط يباع ويسدد منه. أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها، الدين مثلا لا يحل إلا بعد 3 أشهر، ومن المعلوم أنه لا يزيد هذا الشجر خلال شهر لكن يزيد بعد 2 شهر، فاتفقا على أنها عند خوف الزيادة يقطع الرهن ويباع وتحفظ قيمته فلا بأس، جاز هذا لأنه لا غرر فيه. فإن لم يقطعها حتى اختلطت، نعم، فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن لأنه وقع صحيحا، لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع أو اتفقا على قدر منه جاز. فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن، يعني الأصل أنها تقطع قبل الاختلاط، لكن اختلطت شيء حادث وشيء قديم، هل يبطل الرهن الآن؟ لا يبطل الرهن لأنه وقع صحيح، لأن الأصل أنه مرهون رهنا صحيحا، لكن يقال ينظر للراهن ماذا تقول، الحق لك أنت، تسمح نبيع الجديد والقديم ونجعله رهنا؟ قال نعم، تقول حسنت. قال لا أسمح، أنا رهنته شيئا قيمته 500 ريال والآن أنتجت مزرعتي فقيمة الطماط هذا 1500 ريال، فأنا ما أسمح. نقول تعال أيها المرتهن اصطلح أنت وصاحبك، اتفقوا على نصف هذه الثمرة أو على 3/4 هذه الثمرة أو على ربع هذه الثمرة، إن اصطلح على شيء جاز. يقال مثلا تقطف هذه الثمرة ثم تباع في الأسواق ويؤخذ نصف قيمتها أو ثلث قيمتها أو 3/4 قيمتها ويكون رهنا. أو اتفق على قدر منه جاز. وإن اختلف وتشاح فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر. المرتهن يقول أبدا ما زادت، هذه أصلها هي الرهن. الراهن يقول زادت النصف. من كان عنده بينة منهما أخذ بالبينة، لم يوجد بينة أخذ بقول الراهن مع يمينه لأنه غارم، وهذه قاعدة. إذا اختلف اثنان على شيء ما ولم يوجد بينة وكان أحدهما مدعي والآخر منكر، فيؤخذ بقول المنكر مع يمينه لأن الأصل العدم، فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.